ادخر دعوته لهذا اليوم، فما من نبي إلا ودعا على قومه فهلكوا، أما هو عليه الصلاة والسلام فادخر دعوته لهذا اليوم المشهود، فإذا رفع رأسه فكر في أمته فقال أمتي أمتي، لتعلم أن الله لما أثنى عليه بقول حريص عليكم أن هذا ليس بالسهل ولا بالهين. فحق لكل مؤمن موحد أن يكون قلبه فيه الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.